بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع سورة الزمر وقراءة تفسيرها من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عليه. يقول جل وعلا: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال الشيخ رحمه الله: أي أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فإنه لا حيلة لك في هدايته، ولا تقدر تنقذ من في النار لا محال، ولكن الغنى كل الغنى والفوز كل الفوز للمتقين الذين أعد لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا يقدر أو يقدر قدره. لهم غرف أي منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها، أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قال: ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي. ولهذا قال: من فوقها غرف أي بعضها فوق بعض، مبنية أي بذهب وفضة، وملاطها المسك الأذفر. هذا أيضا حديث أبي سعيد الخدري عند الصحيح، أن قصورها لبنة من ذهب ولبثة من فضة، ومسكها وملاطها المسك الأذهر. والمراد بالملاط ما يطيل به الجدار وما يلبس به الجدار، بخلاف البلاط بالباء فهي حجارة يبنى بها. قال: تجري من تحتها الأنهار أي المتدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة، فتغل بأنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. وعد الله لا يخلف الميعاد أي قد وعد المتقين هذا الثواب، فلا بد من الوفاء به، فليوفوا بخصال التقوى ليوفيهم أجورهم. وهذه سلعة الله كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يذكر تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء، وأنه سلكه ينابيع في الأرض أي أودية وأنهار، أي أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه منة من الله ونعمة أنه سلك الينابيع في الأرض، سلك الماء في الأرض، فهو عين معينة ويسهل استخراج الماء منها. فإن صارت غوراء فيصعب استخراج الماء وفيه المشقة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا داخلا في الأرض، فمن الذي يأتي بماء معينة تتدفق وتجري على سطح الأرض؟ فهذه نعمة من الله، فسلكه ينابيع أي أودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهولة ويسر، هذا من نعم الله جل وعلا علينا. ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه أي من بر وذرة وشعير وأرز وغير ذلك، ثم يهيج عند استكماله أو عند حدوث آفة فيه فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما أي متكسرا. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده، حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم، ويذكرون به كمال قدرته وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها، ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين نوهت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم من العقول، وأريتهم من أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم، إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، أي أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله جل وعلا والأمر بها منشرحا قرير العين على بصيرة من أمره، وهو المراد بقوله فهو على نور من ربه، كما ليس كذلك بدليل قوله فويل للقاسية قلوب من ذكر الله، أي لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معجزة عن ربها ملتفتة إلى غيره، فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير. ونظير هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فهنا قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، الذي يشرح الله جل وعلا صدره فإنه يهديه إلى نور الهداية ويبصره بأمن دينه. والآية الأخرى قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يكون منشرح الصدر مقبلا على ربه ومتابعا لأمره جل وعلا وقابلا ومتقبلا لأمره سبحانه وتعالى. أما الذي يعرض ويضيق صدره بأحكام الله وبشرع الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي قسى قلبه، فهو أبعد الناس عن ذكر الله سبحانه. قال: أولئك في ضلال مبين، وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه ومن كل السعادة في الإقبال عليه وقسى قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما يغضه. ثم قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه أحسن الحديث، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وفي رواية: أصدق الكلام كلام الله. على الإطلاق فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن، أي الذي أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، متشابها في الحسن والاختلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، أي أن آي القرآن يشبه بعضه بعضها بعضا، من ذلك ذكر الوعيد، تثاني الوعيد، تثنية الوعيد وتكريره، وكذلك الوعد، وكذلك قص الأنبياء وأخبار الماضين ونعيم الجنة وعذاب أهل النار، وذكر ما يتعلق بالإيمان وبأسماء الله جل وعلا وبصفاته سبحانه إلى غير ذلك، فيشبه بعضه بعضا، فتذكر القصة ها هنا ويكرر ذكرها في موضع آخر. ولكن الذي ينبغي أن نلتفت إليه أنه ما ثمة قصة تكرر بما بغضها دون أن تكون ثمة زيادة وإشارة إلى بعض الفوائد. وأنت إذا قرأت قصة موسى عليه الصلاة والسلام رأيت أنها في كل موضع تذكر في القرآن إلا وفيها إشارة إلى بعض الزيادات التي ينتفع منها ويستفاد. قال: حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين ويجزم به ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم. هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع. وأما بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمراد بها التي تشتبه على فهوم كثير من الناس، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم. ولهذا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابها أي في حسنه، لأنه قال أحسن الحديث وهو سور وآيات والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكر. يعني في الآية الأخرى التي هي في سورة عمران: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وهنا قال أحسن الحديث كتابا متشابها أي كله. فالمراد بالتشابه اتفاقه واختلافه وعدم اختلافه بوجه من الوجوه، بل هو متفق غير مختلف ولا متناقض ولا متضارب. والآية الأخرى التي فيها وأخر متشابهات، أي هناك بعض الآيات متشابهة تتشابه. إيش معنى المتشابه؟ أي أنه لا يظهر معناها لبعض الناس، يعني قد تتعارض في أذهان الناس. يعني قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الصفات: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقفوهم إنهم مسؤولون. ولكن في سورة الرحمن قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. وقال جل وعلا: فلا أنساب يومئذ بينهم ولا يتساءل، لا يتساءل ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون، فلا يتساءلون وإنهم مسؤولون. كيف تجمع؟ ما المراد من الآية؟ فهذه قد تشتبه على بعض الناس، وقد يقول أن فيه تعارض، وليس ثمة تعارض، وإنما المراد ولا يتساءلون بينهم، ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، سؤال تودد وسؤال احترام أو تقدير أو إكرام. ووقفوهم إنهم مسؤولون سؤال زجر وتوعد وتهديد وتوبيخ وتقليل ونحوها ونحو ذلك، وهكذا غيرها من الآية أي القرآن الكريم. فقد تتشابه على بعض الناس، ولكن اعلم أن هناك محكم وهناك متشابه، أي قد تتشابه المعاني على الناس. ما الفائدة من هذه المتشابه؟ الاختبار. أراد الله جل وعلا أن يختبر خلقه بهذا المتشابه حتى يعلم ممن يعني من يجزم ويتبع هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا، أن يعلم أنه حق من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيتبعه ويقول: هذا المتشابه أرجعه إلى المحكم فيتضح معي. ممن يتردد، كما ابتلى الله جل وعلا نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا بني إني أرى بالمنام أني أذبحك. الله جل وعلا أمر إبراهيم بذبح ابنه، ولكن سبق في علمه جل وعلا أنه لا يذبحه، لكن إنما أمره ليختبره. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني امتثل، اختبره جل وعلا فامتثل وأضجعه. الابن استسلم والأب استسلم وأضجعه وأمسك بالآلة وأراد ذبح. فلما أسلم أي انقاد لأمر الله جل وعلا، فلما أسلم وتله للجبين وأراد ذبح وناديناه إبراهيم، هذا امتثال، اختبره جل وعلا فامتثله. كذلك هذه الآية فيها نوع تشابه، يريد ربنا جل وعلا أن يختبرنا. فالواجب المسلم إذا اشتبه عليه شيء بالقرآن أن يسأل أهل العلم، وأهل العلم يرد المتشابه إلى المحكم فيقول القرآن من عند الله ولا تعارض في أي القرآن، وعندي هذه الآية محكمة ونصها ودلالتها كذا وكذا وكذا، فإن اشتبهت علي هذه الآية فعندي أصل محكم أرجع إليه وأثبت ما دل عليه من المعاني. قلنا فإذا ما يتشابه يرجى إلى المحكم، فيعتقد المؤمن أنه لا تعارض في القرآن الكريم. مثلا الآية في قوله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ففيه جواز التعدد بشرط العدل. الآية الأخرى أي في النساء نفسها قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فهل يعني هذا أن التعدد ما يشرع وممنوع؟ لأنه مشروع بشرط العدل، والله قد نفى أن نستطيع العدل. وبعض المنحرفين ادعى التعارض بين الآيتين، فمن الذي يؤمن بأن الله الكتاب من عند الله، بأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وأنه حق لا تعارض فيه، فلا يضرب آية بأخرى، وإنما يقول القرآن من عند الله، كلام الله جل وعلا، وجاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا حق، والله تبارك وتعالى هو الحق، وكلامه جل وعلا حق، ولا تعارض فيه. والآية دلت على مشروعية التعدد بشرط أن يعدل. فإذا شرط العدل في شيء لا بد أن يعدل فيه فيجوز له ذلك، وفيه شيء لا يمكن أن يعدل فيه فيتقي الله سبحانه وتعالى فيه ما استطاع. فهذا الذي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في جانب ما يتعلق بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل: ومن الرجال؟ قال: أبوه. فإذا يجمع بهذا الجمع كما ذكر العلماء. أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الله الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، ثم الله الذي خلق ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. خلق الأرض ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء جدي خلقها. في سورة النازعات قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحا. فإذا في البقرة قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، خلق الأرض ثم السماء. وفي سورة النازعات قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: ثم بعد ذلك، ثم الأرض بعد ذلك دحاها، خلق السماء ثم الأرض. في البقرة خلق الأرض ثم السماء، هل فيه تعارض؟ نقول: القرآن من عند الله لا تعارض فيه، ونثبت المحكم ونرجع المتشابه إلى المحكم. قال: خلق الأرض ثم استوى إلى السماء، وهنا قال: السماء بناها والأرض بعد ذلك دحاها. والدحي الأرض إخراج ما فيها من نبات ومنافع وغير ذلك. إذن فخلق الأرض أولا، نفس الأرض خلقت أولا، وبعد ذلك السماء، ثم بعد ذلك ما يخرج من الأرض خلقه بعد ذلك. فلا يضرب القرآن بعضه ببعض، ولا يدعى فيه التعارض، بل يعني يسلك فيه هذا السبيل. فالقرآن كله متشابه بمعنى التآلف وعدم الاختلاف والتماثل في الحسن وفي تكرار السور والقصص والأخبار ونحوها. والقرآن كله محكم بمعنى متقن ولا تعارض فيه ولا تناقض ولا اختلاف، ومعانيه واضحة. ويصح والقرآن منه محكم ومنه متشابه بمعنى محكم، آيات واضحة المعاني وآيات قد تشتبه على بعض الناس فيكون لهم اختبار، والواجب عليهم أن يرجعوا هذه التي وقع فيها خطأ أو إشكال في الفهم إلى المحكم الثابت المتقن، فيجول لهم وعنهم الإشكال. قال: فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابه أي في أصله، لأنه قال: أحسن الحديث، وهو سور وآيات والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا. قال: مثاني أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه. فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معاني مزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد أحدها بسقي الماء نقصت، بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثبرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج